الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 47 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصوم والجزء الثاني من أجزاء شرح كتاب الصوم، وأيضا في الباب الأول الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله وفضل دعاء الصائم، ومع الحديث 20 من حديث هذا الباب. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والأصبهاني ولفظه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. هذا الحديث في فضل الصيام وأن يكون لوجه الله عز وجل، وهو سبب لدخول الجنة. من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، يعني مات في هذا اليوم الذي صامه دخل الجنة، دخل الجنة. لماذا؟ لأنه قد مات إثر عبادة يحبها الله عز وجل وهي الصيام، وكانت خاتمة أعماله، وإنما العبرة بالخواتيم. الحديث الذي بعده قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بعمل قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت: يا رسول الله، مرني بعمل قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت: يا رسول الله، مرني بعمل قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي وابن خزيمة، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 986، والحديث الذي قبله أيضا صححه الألباني في صحيح الترغيب 985. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا أمامة لما طلب منه: يا رسول الله، مرني بعمل قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا عدل له. وفي الرواية الأخرى: لا مثل له. والعدل المثيل والنظير كالعديل، ومعنى عليك بالصوم إلزم الصيام، واظب على الصيام، واظب على الصيام فإنه لا مثل له، لا مثل له في قمع الشهوات وتربية النفوس وتنمية الفضائل، لا مثل له في كثرة الأجر، وهكذا. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل الصيام. حديث الذي بعده أيضا قال: وفي رواية للنسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ورواه ابن حبان في صحيح في حديث قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب 986، وأيضا يدل على فضل الصيام. الحديث الذي بعده قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، وقد مر معنا ويدل على فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله. فمن صام يوما في الجهاد في سبيل الله في الغزو بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا 70 سنة. قال الشوكاني رحمه الله: حديث يدل على استحباب صوم المجاهد، لأن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد. قال النووي: وهو محمول على من لا يتضرر به، لا يفوت به حقا، لا يختل قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة 70 سنة. انتهى كلامه رحمه الله في شرح لهذا الحديث في صحيح مسلم. الحديث أيضا الذي بعده قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وهنا أيضا جعل بينه وبين النار حفرة واقية أبعادها كأبعاد ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، والمراد جعل الله عز وجل مكانه بعيدا من النار ووقاه حرها وسمومها، وقاه حرها وسمومها، وهكذا. هذا حديث أيضا يدل على فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله، حديث أبي الدرداء. قال الألباني: حسن لغيره، في صحيح ترغيب 990. الحديث الذي بعده قال عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام، بعدت منه النار مسيرة 100 عام. هذا حديث قال الألباني صحيح لغيره، حديث عمرو بن عبسة صحيح لغيره في صحيح ترغيب 988. وأيضا يدل على فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله. الحديث الذي بعده قال عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله في غير رمضان. جاء الصحيح هنا سقطت كلمة في هذه الرواية: من صام يوما في سبيل الله متطوعا، متطوعا في غير رمضان بعد من النار 100 عام سير المضمر الجواد. مضمر من الجواد الفرس الذي يضمر لغزو أو لسباق، تضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف. هكذا قال ابن الأثير في النهاية في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: تضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف. قال: قيل وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. قال: والجواد الفرس السابق. المهم أن هذا الحديث: من صام يوما في سبيل الله متطوعا في غير رمضان بعد من النار 100 عام سير المضمر الجواد، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 580. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. رواه النسائي بإسناد حسن، والترمذي حديث صحيح مر معنا، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 989. ويدل على فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله وفي الغزو. الحديث الذي بعده أيضا قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي، قد مر معنا في رواية أخرى، وقال عنه الألباني رحمه الله: حسن صحيح في صحيح الترغيب 991. ثم قال بعد هذا الحديث حافظ المنذري قال: ورواه الطبراني إلا أنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار مسيرة 100 عام ركض الفرس الجواد المضمر. هذا حديث آخر عند طبراني، لذلك قال عنه الألباني رحمه الله ضعيف، أما الأول فهو حسن صحيح الذي قبله. وهنا من رواه الطبراني قال الألباني ضعيف، ضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب 581. ثم قال المنذري رحمه الله بعد هذين الحديثين قال: وقد ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره. قال: وذهب الطائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. ثم قال: ويأتي باب في الصوم في الجهاد إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك المنذري رحمه الله: فصل هذا بين البابين، ويأتي في هذا الفصل يأتي بحديثين ضعيفين نقرأهما على عجالة. الحديث الأول قال عن عبد الله يعني ابن مليكة، عن عبد الله يعني ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، لدعوة ما ترد. حديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 583. والحديث الذي بعد أيضا في نفس المسألة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام فتح لها أبواب السماء، يقول رب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين للمظلوم. رواه أحمد أيضا بهذا اللفظ وبهذا السند. قال الألباني ضعيف في ضعيف الترغيب 583. إذن هذان الحديثان في مسألة أن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. جاء سابقا معنا أن الصائم دعوته مستجابة طوال صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يدعو في هذه الأوقات كلها. أما أن الصائم عند الفطر لدعوة ما ترد، هذان حديثان ضعفهما الألباني رحمه الله. ثم يأتي بعد ذلك في آخر الحديث الثاني قال ابن خزيمة: ورواه البزار مختصرا: 3 حق على الله أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر. أيضا بهذا اللفظ قال الألباني ضعيف جدا، رواية البزار ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 583. ثم يأتي حافظ المنذري رحمه الله بعد ذلك بباب جديد من أبواب كتاب الصوم، قال: الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله، وما جاء في فضل القيام قيام رمضان. فجمع هذه الحديث في هذا الباب 38 حديثا في الترغيب في صيام رمضان احتسابا إيمانا احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله. ومن ظنها أكثر هذه الحديث ثابتة في الصحيحين وفي غيرها، ومنها أحاديث ضعيفة بل أحاديث موضوعة كما سيأتي التنبيه عليها. فالحديث الأول في هذا الباب باب الترغيب في صيام رمضان احتسابا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، حديث صحيح متفق عليه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني أحيا ليلة القدر بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء. ليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان، اختلف العلماء في تعيينها على أقوال كثيرة، والصحيح أنها في العشر الأواخر لا سيما في ليالي الوتر منها لثبوت الأحاديث في ذلك. وأرجى الوتر ليلة 27، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف على ذلك، أو 29. وقد جاء في السنة، ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها صادفت ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، كل ذلك ثابت. سميت هذه الليلة بليلة القدر، قدر الشرف والنفاسة تعظيما لشأنها. هي الليلة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهي ليلة شريفة نفيسة مباركة، ينبغي على المسلم أن يحرص على قيام هذه الليلة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا واعترافا بفضل هذه الليلة وشرفها، وثقة بوعد الله وبثوابه لمن أحياها، هذا هو الإيمان التصديق. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أيضا، قال ابن الأثير في النهاية: احتسابا أي طلبا لوجه الله وثوابه، فالاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بفعله وجه الله احتسبه، لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. والحسبة اسم من الاحتساب، والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد. والاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر، وتحصيله بالتسليم والصبر، وباستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. إذن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجمهور أهل العلم يعني من الصغائر، فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها، هذا ما قاله أهل العلم: غفر له ما تقدم ذنبه من الصغائر. قال: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بفضل رمضان وشرفه، وثقة بوعد الله وبثوابه، هذا معنى إيمانا واحتسابا، طلبا لوجه الله، طلبا الأجر والثواب من الله عز وجل، صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له جميع الصغائر كما قال جمهور العلماء. والكبائر لا بد لها من توبة بشروطها. ثم قال بعد ذلك المنذري: وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى آخر الحديث. أيضا عند النسائي قال الألباني: صحيح في صحيح الترغيب 992. يذكر بعد هذا الحديث حافظ المنذري كلام الخطابي والبغوي في شرح هذا الحديث. قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. ثم قال: وقال البغوي: قول احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. ده ما نقله حافظ المنذري بعد حديث الثاني رواية النسائي. حديثه الثالث في هذا الباب، باب الترغيب في صيام رمضان، احتسابا. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، حديث متفق عليه صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني بتحتيم وإيجاب، هذا بالنسبة للقيام صلاة التراويح وقيام رمضان. قال الشوكاني رحمه الله فيه التصريح بعدم وجوب القيام، وقد فسره بقوله من قام إلى آخره، قال فإنه يقتضي الندب دون الإيجاب، وأصرح منه قوله في الحديث الآخر وسننت لكم قيامة بعد قوله فرض صيام رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وسننت قيامة. إذن قيام رمضان سنة مؤكدة مستحبة. هنا يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب بقيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني بإجابة وبإلزام، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا إلى آخره. قال الشوكاني المراد قيام رمضان قيام لياليه مصليا، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام، ليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل، قيل ويكون أكثر الليل. قال وقال النووي إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قال النووي إيمانا تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته، ومعنى احتسابا أن يريد الله عز وجل وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. غفر له ما تقدم من ذنبه كما مر معنا عند جمهور أهل العلم الصغائر. هذا الحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وعلى تأكد استحبابه، واستدل به أيضا العلماء على استحباب صلاة التراويح. قال النووي اتفق العلماء على استحبابها، ثم اختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردا أم في جماعة في المسجد، فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم. قال واستمر عمل المسلمين عليها لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد. قال النووي وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل صلاتها فرادى في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق. فذكر الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم خلاف العلماء في الأفضل، اتفقوا على استحبابها واختلفوا في الأفضل، هل صلى جماعة في المسجد؟ الذي قال بذلك أكثر العلماء، وبعضهم قال صلى في البيت أفضل لأنها من النوافل، صلاة النافلة وتطوع أفضل في البيت. هذا الخلاف مشهور عند أهل العلم. الحديث الذي بعده حديث ضعيف لا بد من التنبيه عليه، تأتي حديث هاي الحديث الأربعة ضعيفة فلا بد من تنبيه عليها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله، كفر ما قبله. بهذا اللفظ ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 584. حديث الذي بعده قال الألباني موضوع في ضعيف ترغيب 585، وهو حديث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه. إلى آخر هذا الحديث، حديث موضوع رواه ابن ماجه. الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف جدا، قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 586، ضعيف جدا، وهو قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم. إلى آخر هذا الحديث، حديث ضعيف جدا، قال عنه الألباني رحمه الله. الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 587 رقم الحديث، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي. إلى آخر هذا الحديث، حديث ضعفه الألباني رحمه الله. الحديث الذي بعد حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال عنه الألباني: صحيح في صحيح الترغيب 994، وهو قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال رواه مسلم، حديث صحيح إذن، وفيه فضل صيام رمضان وأنه يكفر الذنوب من رمضان إلى رمضان، وجمهور أهل العلم على أنه يكفر الصغائر لأن الكبائر لا بد لها من توبة. الحديث الذي بعده الحديث 9، قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. احضروا المنبر، يعني تعالوا عند المنبر سأحدثكم. احضروا المنبر أو احضروا المنبر. فحضرنا، لأن المنبر كان موجودا في مكانه في المسجد، فقال لهم: احضروا المنبر، يعني تعالوا حاضرين في عند المنبر. قال: فحضرنا. قال كعب بن عجرة، هذا حديث صحيح لغيره، هو والذي بعده والذي بعده في معنى واحد، في معنى واحد بألفاظ متقاربة. هذه 3 أحاديث متتالية، قال عن الألباني رحمه الله: صحيح لغيره في صحيح ترغيب 985 بنفس المعنى. سنقرأها 3 معا ثم نعلق عليها. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. لأن هذا المنبر من 3 درجات، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه السلام عرض علي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثاني قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين صلى الله عليه وسلم. فلما رقيت الثالث قال: بعد من أدرك أبوي الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وهكذا الحديث الذي بعده عن في بعض النسخ عن الحسن بن مالك، والصحيح عن مالك بن الحسن بن مالك، عن مالك بن الحسن بن الحويرث عن أبيه عن جده، هكذا قال الألباني في صحيح ترغيب. قال عن الحديث صحيح لغيره، حديث برقم 996، قال عن مالك بن الحسن عن أبي عن جدي رضي الله عنهم قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال: آمين. ثم رقي أخرى قال: آمين. ثم رقي عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيح. وكان هكذا الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر؟ فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان. هذا حديث أو ثلاثة حديث. الأول قال عن الألباني صحيح لغيره، 995 في صحيح الترغيب، والثاني صحيح لغيره، 996، والثالث من رواية أبي هريرة قال عنه حسن صحيح في صحيح الترغيب، 997. كلها تدل على فضل هذه الأعمال الثلاثة التي جاءت في الحديث، وأيضا ترهيب في من يقصر في هذه الأعمال الثلاثة. ما هي الأعمال الثالثة؟ ثلاثة: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، دخل رمضان وهو لا يزال على قيد الحياة قادرا على اغتنام فرص الخير فيه، ولا يغتنم فرص الخير ولا يكون رمضان سببا لمغفرة ذنوبه، هذا بعد بعد. والعمل الثاني: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ترهيب من عدم الصلاة عليه. جاء في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهذه صفة مذمومة، البخل. والصفة الثالثة أيضا: بعد من أدرك أبويه الكبار عنده أو أحدهما، الأبوان أو أحد الأبوين، الأم أو الأب، فلم يدخلها الجنة، لم ينتهز فرصة وجودهما عنده فيبرهما ويحسن إليهما حتى يستوجب بذلك الجنة. بعد هذا يدل فضل على الفضل العظيم لبر الوالدين، وهو من واجبات ومن الأعمال العظيمة التي تكون سبب لمغفرة الذنوب، سبب لدخول الجنة. بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، لم يكون البر بر الوالدين لم يكن سببا لدخوله الجنة، هذا بعد من رحمة الله. نسأل الله وإياكم العافية والعفو. حديث الذي بعده 12 في هذا الباب حديث موضوع، قال عنه الألباني: حديث موضوع لا يعمل به، ولو أنه وردت فيه بعض الألفاظ صحت فيها الحديث الأخرى، لكن هذا اللفظ بكامله وبهذا السند موضوع لا يصح. قال عنه الألباني: موضوع الحديث الذي سيأتي في ضعيف الترغيب 588، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان، إلى آخر هذا الحديث. رواه البيهقي. حديث موضوع لا بد من تنبيه عليه. الحديث الذي بعده أيضا حديث منكر، حديث طويل، حديث منكر، قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 589، حديث منكر. وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم ومبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة، وهو شهر الصبر، إلى آخر حديث طويل، حديث منكر ضعيف جدا لا يصح. الحديث الذي بعده قال: وفي رواية لأبي الشيخ، أيضا هذا حديث ضعيف جدا قال عن الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 589: من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها، صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها، صافحه جبريل ليلة القدر إلى آخر هذا الحديث. حديث ضعيف جدا لا يصح. الحديث 15 الذي بعده أيضا حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 590: أظلكم شهر هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قال أهل العلم فيه ركاكة، وضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 590. الحديث الذي بعده حديث متفق عليه، الحديث 16 في هذا الباب، حديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وبعده أيضا روايات كلها صحيحة وثابتة بنفس الحديث هذا، حديث أبي هريرة، حديث متفق عليه. إذا جاء رمضان يعني دخل شهر رمضان، ظهر هلال رمضان، فتحت أبواب الجنة، يحمل على حقيقته تفتح أبواب الجنة الثمانية احتفاء بمقدم هذا الشهر ولتعظيم حرمته. فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. أبواب النار سبعة، تغليق أبواب جهنم أيضا على ظاهره، على ظاهره. وصفدت الشياطين، جاء في رواية البخاري سلسلة الشياطين غللت بأغلال منعا لها من الإفساد في شهر رمضان. حديث صحيح، ويجب الإيمان على ما جاء به، ويدل على فضل شهر رمضان وفي فضل صيامه. الحديث الذي بعده وروي عن أبي هريرة أيضا، حديث قال عنه الألباني رحمه الله موضوع مكذوب في ضعيف ترغيب 591، وروي عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا. هذا الحديث: ولله في كل يوم من ألف ألف عتيق من النار، إلى آخر هذا الحديث. حديث موضوع لا نقرأه بكامله ولا نشرحه، يكفي تنبيه عليه أنه حديث موضوع لا يعمل به، لا يعمل به. الحديث الذي بعده حديث صحيح لغيره، الحديث 19 في هذا الباب، قال: وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا حديث قال عنه الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 999، وهو أخذ منه أهل العلم بمشروعية التهنئة عند قدوم رمضان، تهنئة بشهر رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيام، تفتح فيه أبواب السماء. هنا أبواب أو السماء لفظ ذكره بعض رواة الحديث، وهذا تصرف من بعض الرواة، والصحيح الذي جاء في الروايات تفتح في أبواب الجنة، أبواب الجنة، ليست أبواب السماء، أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، أبواب النار، وتغلق فيه مردة الشياطين. حديث صحيح لغيره. يذكر الحافظ المنذري بعد هذا الحديث ينقل لنا كلام الحليمي رحمه الله، كلام مهم نقرأه. قال الحليمي: وتصفيت الشياطين في شهر رمضان يحتمل أن يكون المراد به أيامه خاصة، أيام شهر رمضان، وأراد الشياطين التي مسترقة السمع لا تراه. قال مرد الشياطين لأن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن إلى السماء الدنيا، وكانت الحراسة قد وقعت بالشهب كما قال عز وجل: وحفظا من كل شيطان مارد. فزيد التصفيت في شهر رمضان مبالغة في الحفظ. هكذا ينقل حافظ المنذري عن الحليمي رحمه الله. الحديث الذي بعده عن عبادة بن الصامت، هذا حديث قال عنه الألباني موضوع مكذوب لا يثبت، في ضعيف الترغيب 592، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة، يخشاكم الله فيه فينزل الرحمة، يحط الخطايا، يستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، إلى آخر هذا الحديث. حديث الموضوع بهذا اللفظ لا يصح. الحديث الذي بعده حديث قال عنه الألباني رحمه الله: حسن لغيره، حسن لغيره، حديث حسن لغيره، أو حسن صحيح، حسن صحيح. قال وهو في صحيح الترغيب رقم 1000، حسن صحيح. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. قال عنه الألباني: حسن صحيح. وفي فضل ليلة القدر، وفي ترغيب بقيام هذه الليلة بالعبادة بأنواعها، وهكذا في أيضا الترهيب من عدم قيام هذه الليلة بالعبادة بأنواعها، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، بهذا اللفظ. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال: وروى الطبراني في الأوسط عنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا رمضان قد جاء، تفتح في أبواب الجنة، تغلق في أبواب النار، تغل في شياطين، بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، إذا لم يغفر له فمتى. بهذا اللفظ ضعيف، ضعف الألباني في ضعيف ترغيب 593. الحديث الذي بعده أيضا حديث لا يثبت، وهو حديث طويل أيضا في ضعيف الترغيب والترهيب 594، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لا تبخر، في رواية لتنجد بعض النسخ، لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، تبخير الجنة تتبخر وتبرز الحور العين وغير ذلك. حديث طويل في صفحتين وأكثر، لا يصح، لا يثبت هذا الحديث، كما في ضعيف الترغيب 594. أيضا الحديث الذي بعده حديث ضعيف جدا أيضا، أبد من تنبيه على بعض الأحاديث ضعيفة حتى نعلم أن الحديث ضعيف. قال: وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهر رمضان شهر أمتي، يمرض مريضهم فيعودونه، فإذا صام مسلم لم يكذب ولم يغتب، وفطره طيب، سعى إلى العتمات محافظا على فرائضه، خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سرخها. حديث بهذا اللفظ لا يصح، هو ضعيف جدا. قال الألباني في ضعيف ترغيب 595، حديث ضعيف جدا. حديث الذي بعد أيضا حديث موضوع مكذوب، لابد من التنبيه عليه قبل ختام درسنا لهذا اليوم. عن أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأهل رمضان فقال: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان، لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. فقال رجل من خزاعة: يا نبي الله. إلى آخر الحديث، حديث في صفحتين تقريبا، صفحة ونصف، حديث الموضوع في صفحة كاملة، حديث الموضوع. قال الألباني عنه في ضعيف ترغيب 596، 596. نكتفي بدرسنا اليوم بشرح هذه الحديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعل أعمالنا في موازين حسناتنا. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.